من دون الله لما من علقه ثم

أولئك أصحاب آيات الله البينات. تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من صور غافر وقصار الصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.